قال رحمه الله: قوله تعالى: المسألة الحادية عشرة. قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهذه أيضا من المحرمات التي جمعت في سورة النساء، فإن سورة النساء جمعت جملة من المحرمات، فمما حرم علينا الجمع بين الأختين، وهذا تحريم مؤقت لا أبدي، إنما هو مؤقت. فمن كانت عنده بعض الزوجات لها أخوات فليس له أن يجمع بينها وبين أختها في النكاح، حرام عليه أن يجمع بينها وبين أختها، فلا يجوز له بإجماع أهل العلم أنه ليس له أن يجمع بين الأختين في النكاح. وهذا التحريم ليس أبديا كما تقدم في الأمهات وفي الأخوات والخالات والعمات، وهكذا أيضا في الأمهات الرضاعية والأخوات الرضاعية، وكذلك أيضا في أم الزوجة، ففيها التحريم الأبدي. فليس معنى أنه إذا طلق ابنتها يتزوج بها، ولا كذلك أيضا البنت لا يجوز له أن يتزوج بها وقد دخل على أمها، فهذا تحريم أبدي. وأما التحريم في الأختين فهو تحريم مؤقت، فما دامت أختها تحتك فليس لك أن تزوج بها، فيحرم على الرجل أن يجمع على الرجل أن يجمع بين أختين في عصمته أو في العصمة الزوجية، فهذا لا يجوز. والأختان لفظ عام يعم الجميع سواء كان بنكاح أو بملك يمين، فليس له أن يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين. وأجمعت الأمة على منع جمعها أو جمعهما في عقد واحد من النكاح، هذا إجماع. وهكذا أيضا لا يجوز الجمع بينهما بملك اليمين بالوطء. وأما إذا كان يجمع بينهما بالخدمة فليس في ذلك بأس أن يجمع بين أختين بملك يمين في الخدمة فحسبه، ولا يجامع ولا يجمع بينهما في جماع، هذا لا بأس به اتفاقا أنه يجمع بين أختين في ملك اليمين بالخدمة فقط، فهذا جائز باتفاق في الاستخدام. وأما يجمع بين أختين بملك اليمين وفي الوطء فهذا حرام عليه، فلا يجوز له بإجماع أهل العلم إلا ما نقل من شذوذ الظاهرية، فإنهم رأوا أنه لا بأس أن يجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما يجمع بينهما في الخدمة. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ فإذا أبحنا له الجمع بينهما في الخدمة فلنبح له الجمع بينهما في ملك اليمين، وإنما الآية المذكورة تنصب على الأختين في من غير إيش ملك اليمين، تنصب على أختين غير ملك يمين. وأما أختان بملك اليمين ما فيه مانع يجمع بينهما بالوطء، فإذا جاز الجمع بينهما بالخدمة فيجوز الجمع بينهما بالوطء، وهذا غير صحيح. واستدلوا ببعض ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه سئل عن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين قال: لا أمرك ولا أنهاك. أحلتهما آية وحرمتهما آية، لا أمرك ولا أنهاك، أحلتهما آية وحرمتهما آية. فالآية التي هي محرمة هذه: وأن تجمعوا بين الأختين، فإن اللفظ عام يشمل كل أختين سواء كانتا بملك اليمين أو بغير ملك اليمين، أعني بالنكاح في غير الأرقاء، فالآية عامة. فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، فهذه هي الآية المحرمة والآية التي أحلت أو ما ملكت أيمانكم، فهذه آية أحلت الجمع بين الأختين على خلاف الآية التي أحلت. أما الآية التي حرمت فباتفاق هذه: وأن تجمعوا بين الأختين، هذه الآية المحرمة باتفاق أهل التفسير، والآية التي أحلت فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول هذه الآية أو ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء أيضا إلا ما ملكت أيمانكم، فقالوا هذه تعتبر الآية المحلة لذلك. وكذلك قول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذه الآية أيضا كذلك قالوا أحلت. فالآية المحرمة متفق عليها وأن تجمعوا بين الأختين، والآية التي أحلت الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال هذه الآية التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، في سورة النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قالوا هذا الآية تدل على أن ملك اليمين لا بأس أن يجمع بينهما الشخص، لأن الله أطلق فيها. ومنهم من يقول لا، الآية التي أحلت هذه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهي عامة، أو ما ملكت هذا عام، واحدة أو ثنتين تجمع بينهما، فالله أحل لك في الوقت. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، لا مانع أن تجمع بين أختين بملك اليمين في الوطأ. فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه قد صح عنه أنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطأ، وأما في الخدمة من خالف الجمع بين الأختين بملك اليمين في الخدمة من خالف؟ ابن حزم أم أبو حنيفة؟ بن منذر وقعت. من خالف؟ أفش أحد خالف، اتفاق بالملك يجمع بين أختين بملك اليمين، وليس هناك وطأ، ما في أحد خالف في هذا، وإنما الخلاف يجمع بينهما بالوطأ، فخالف الظاهرية في هذا. واستدلوا بما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه وقد سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطأ، قال لا أمرك ولا أنهاك، أحلتهما آية وحرمتهما آية. والصحيح أنه محرم، فلا يجوز له أن يجمع بين الأخت أو بين الأختين بملك اليمين في الوطأ، حرام عليه. وهذه الآية لم يدخلها التخصيص أن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملك إلا ما قد سلف، هذه آية عامة لم يدخلها التخصيص. وأما الآيتان أو الآية التي قالوا بأنها أحلت فقد دخلها التخصيص، دخلها التخصيص، فإذا دخلها التخصيص فيلحق به هذا أيضا. فمن التخصيص الذي دخلها الأخت الرضاعية إذا ملكها الشخص وكانت تحته بملك اليمين، فلا يجوز له أن يطأها باتفاق. وأنتم تقولون هذه آية عامة معنى يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نقول لكم نعم عامة، وإيش تقولون في أخت الرضاعية؟ سيقولون ماذا؟ الأخت الرضاعية إذا ملكها الشخص بملك اليمين، اشتراها بملك اليمين وهي تحت، يجوز له أن تكون تحت بملك اليمين، هل يجوز أن يجامعها؟ وأنتم تقولون الآية في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمان، يدخل تحت الأخت الرضاعية ولا ما تدخل؟ إذا كانت بملك اليمين يجوز أن يطأها وما يطأها على العموم الذي استدلوا به، يجوز أو ما يجوز؟ سيقولون لا ما يجوز. نقول لهم ليش ما يجوز؟ لماذا خرجتموها هنا وأنتم قلتم يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين استدلالا بهذا إيش؟ بهذا العموم، وما رضيتم بالعموم الآخر أن تجمعوا بين الأختين وأن تدل على التحريم، تدل على التحريم. فعلى هذا الآية التي فيها العموم على أنه يطأ ما ملكت يمينه على العموم قد دخلها التخصيص، فمن التخصيص الذي دخلها الأخت الرضاعية، فإذا ملكها بملك اليمين فليس له أن يطأها، وأما الخدمة تخدمه لا بأس بذلك. وهكذا بعض المحارم ربما يملكهن بملك اليمين وليس له أن يطأهن. وأما آيتنا التي فيها عموم التحريم في جميع الأخوات سواء كان بالنكاح أو بملك اليمين ليس له أن يطأ، ليس له أن يطأ، لم يدخلها التخصيص. ومن القواعد التي عندهم أن العموم الذي دخله التخصيص يضعف ويقوى عليه العموم الذي لم يدخله التخصيص، هذه قاعدة صحيحة يجري عليها الأصوليون، أن العموم الذي دخله التخصيص يكون ضعيفا في الاستدلال به، في الاستدلال به، بخلاف العموم الذي لم يدخل التخصيص فإنه يكون قويا في الاستدلال به. فأي العمومين الآن دخلوا التخصيص؟ عموم ما ملكت اليمين فإنه خرج به الأخت الرضاعية إذا كانت ملك اليمين لا يجوز أطوها، والعموم الذي لم يدخل التخصيص على الصحيح ما هو؟ وأن تجمعوا بين الأختين فيشمل كل أختين سواء كان من بملك اليمين أو بغير ملك اليمين، فليس لأحد يجمع بين أختين بملك اليمين في الوطأ يحرم عليه. أما في الخدمة فلا بأس بذلك، لأن الله يقول أن تجمعوا بين الأختين، فما الذي أخرج الأختين بملك اليمين؟ ما الذي أخرجهما؟ فهما يدخلان تحت هذا العموم. وأما عمومكم الذي استدليتم به على أن ما ملك الشخص ملك يمين له أن ينكح واحدة أو ثنتين، نقول لكم هذا العموم قد دخله التخصيص، والعموم الذي دخله التخصيص يضعف يضعف فلا يقوى في الاستدلال به، ولا سيما على مثل هذه المسألة التي قد عارضها هذا العام العام الآخر، وأن تجمع بين الأختين فهو يقدم عليه في الاستدلال. وإذا كان يقدم عليه في الاستدلال فلا يجوز لأحد أن يجمع بين أختين بملك يمين في الوطأ، يحرم عليه. فحاصل هذه الآية وأن تجمعوا بين الأختين فليس لأحد أن يجمع بين أختين بنكاح أو بملك يمين، ليس له ذلك بملك يمين يقيد في الوطأ، فليس لأحد أن يصنع ذلك. المسألة الأولى باتفاق بنكاح ليس له ذلك، والمسألة الثانية فيها خلاف، والصواب ما سمعته. هذا حاصل درسنا اليوم. قال رحمه الله المسألة الثانية عشر، قال المسألة الحادية عشرة قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي إلا ما مضى قبل التحريم فإنه معفو، فليس عليكم إثم فيه، لأنه ليس ثم تحريم قبله، بل كان على أصل الإباحة أو كان على أصل التشريع فيما تقدم من الشرائع، وكان يجوز عندهم الجمع، يجوز عندهم أن يجمع الشخص بين الأختين، ثم جاءت هذه الشريعة بنسخ ذلك الحكم الذي كان في الشرائع السابقة، بخلاف ما تقدم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فهذا لم تقره شريعة من الشرائع، لم تقره شريعة من الشرائع، بل هو بمحض الجاهلية كانوا يفعلون ذلك. وأما الجمع بين الأختين فقد جاء في بعض الشرائع أنه كان يجوز عندهم الجمع بين الأختين، ثم جاء نسخ هذه الشريعة بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع هذا الحكم وحرم الجمع بين الأختين في هذه الشريعة بعد أن كان جائزا في الشرائع المتقدمة. ففرق بين قوله إلا ما قد سلف هنا وبين قوله إلا ما قد سلف فيما تقدم لا تنكحوا ما نكح أباؤكم، فإن ما قد سلف بمحض الجاهلية في نكاح زوجة الأب، وما قد سلف بشرائع إيش متقدمة، فرق أو ما فيه فرق؟ إلا ما قد سلف الجمع بين الأختين، فإن ما قد سلف بالجمع بين الأختين كان في الشرائع المتقدمة جائز، ثم جاءت شريعة محمد فنسخت هذا الحكم. وما قد سلف في نكاح زوجة الأب هذا بإيش؟ هل هو بشريعة متقدمة كان يجوز للرجل أن ينكح زوجة الأب، أم أنه بمحض الجاهلية؟ بمحض الجاهلية، ما في شريعة تقر هذا أن الابن يتزوج بزوجة أبيه، ما في من هذا أبدا. قال رحمه الله حرم الله سبحانه الجمع بين الأختين كما حرم نكاح الأخت. نعم نكاح الأخت محرم، هذه قاعدة في يذكرونها في الجمع بين الأختين والجمع بين القريبتين، أن كل امرأتين إذا كان إحداهما جعلت ذكرا لا يجوز له أن يتزوج بالأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما. كل امرأتين إذا جعلنا إحداهما ذكرا، إذا جعلنا إحداهما ذكرا وكان بعد ذلك لا يجوز له أن يتزوج بها فلا يجوز الجمع بينهما. مثل الأختين، لو جعلنا إحدى الأختين ذكر فهل يتزوج بهذه الثانية؟ نسخ الأخته ما يجوز له، ليس له أن يتزوج بها. وهكذا المرأة وعمتها، المرأة وعمتها، لو جعلنا إحدى المرأتين ذكر هل يجوز الزوج بالأخرى؟ إذن لا يجوز الجمع بينهما. وهكذا قاعدة تجري عليها، كل امرأتين إذا جعل إحداهما ذكر لا يحل له أن يتزوج بها فلا يجوز الجمع بينهما. لو جعلت إحداهما ذكر ولا يجوز الزواج بها فلا يجوز الجمع بينهما، هذه قاعدة صحيحة إن شاء الله. ولا نقول كل امرأتين بينهما قرابة لا يجوز الجمع بينهما، لا نقول هذا، كل امرأتين بينهما قرابة لا يجوز الجمع بينهما، فيجوز الجمع بين ابنتي الخالة، ويجوز الجمع بين ابنتي العمة على قول جمهور أهل العلم، والذين منعوا هذا باعتبار القاعدة التي جعلوها أنه يترتب على ذلك القطيعة ويترتب الشحناء بين الأهل والبغضاء، فالذي يظهر أن القاعدة الأولى هي الصحيحة، هي الصحيحة. وأما أننا نعمم ونطلق القاعدة كل امرأتين بينهما قرابة لا يجوز الجمع بينهما هذا ما هو على الإطلاق. الصحيح قول الجمهور أن ابنتي الخالة يجوز الجمع بينهما، وابنتي العمة العمتين يجوز الجمع بينهما، فتجمع بين ابنتي عمتين، لأنك لو جعلت إحداهما ذكر يجوز ولا يجوز الزوج إحداهما الأخرى؟ جعلنا واحدة ابنتين لعمه، جعلنا واحدة ذكر والأخرى أنثى، يجوز ولا ما يجوز؟ تكون بنت عمته أليس كذلك؟ وبنتي الخالة أيضا، لو جعلنا إحداهما ذكر يجوز تكون بنت خالته فيجوز له. وإذا كان الأمر كذلك فيجوز الجمع بينهما. فإذا جمع الشخص بين ابنتي خالتين أو ابنتي عمتين يرجى أنه لا ينكر عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم. وأما من أطلق وجعل العلة هي القطيعة فقال لا يجوز الجمع بين ابنتين قرابة، بين امرأتين بينهما قرابة، فإنه سيحصل قطيعة. إذا أراد هذا يطلق هذا، أما يجمع بينهما يحصل شحناء وبغضاء وقطيعة، لكن الذي يظهر الأصل هو الحل. فالقاعدة الأولى هي إن شاء الله نمشي عليها. مدخالة بأنه صفاء يقول هذا حاصل في أبين، جرى على قول الجمهور صاحب أبين، فجمع بين ابنتي خالتين، أي نعم ما ينكر عليه، هذا قول جمهور أهل العلم. وإذا رأى فيه مفسدة لا يجمع، النساء كثير، إذا رأى فيه مفسدة وقطيعة ربما تحصل بين البنتين يحصل غيرة الزوجتين كما هو معلوم، غيرة الأزواج يحصل قطيعة بين الأهل وبين الأختين أو بين ابنتي الخالة، فالأحسن ترك هذا، النساء كثير. وهذا سيأتي إن شاء الله معنا. قال رحمه الله، قال حرم الله سبحانه الجمع بين الأختين كما حرم نكاح الأخت، والنهي تناول الوطأ فهو عام في عقد النكاح وملك اليمين، هذا هو الصحيح. من خالف في ملك اليمين أنه يجمع بينهما في الخدمة فقط وفي الوطأ حرام. عندك ملك اليمين ما لكم وهبتم هكذا ظاهرية، نعم أحسنت، ما خالفه في الأول يعقد النكاح ما في حد يخالف. وأما تجمع بينهما بملك اليمين في الخدمة والاستخدام فقص في الوطأ، في الوطأ يعني خالف الظاهرية، قالوا يجوز للشخص أن يعني يطأ، يجمع بينهما ويطأ، أما الخدمة ما خالف أحد كما قلت. أحسنت، لعلك أن سؤال هكذا، أحسنت، ما خالف أحد الخدمة، أحسنت. قال فهو عام في عقد النكاح وملك اليمين، وقد كان توقف فيها من توقف، من هو هذا الذي يشير إليه الذي توقف فيها؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى، لا أمرك ولا أنهاك، لا أمرك ولا أنهاك، أحلتهما آية وحرمتهما آية، فهو يشير إلى عثمان رضي الله عنه. هل شارك عثمان أحد يا أخوان بن عباس أو علي؟ انظروا لنا، بن عباس صح، كان نمر معي بن عباس شارك في التوقف هذا، كيف ينظر الرأي في الجواز كأنه في التوقف. قال وقد كان توقف فيها من توقف في أول وقوعها ثم طرد البيان عندهم واستقر التحريم وهو الحق، وهو يشير إلى إجماع، طرد البيان عندهم اتضحت لهم المسألة واستقر التحريم، وإلا كان التوقف في أول الأمر، وهو لا يعتد بخلاف الظاهرية رحمه الله. قال ثم طرد البيان عندهم واستقر التحريم وهو الحق. مسألة واحدة فقط، نقرأ هذا لنتابع عنها. قال المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، تعلق أبو حنيفة به في تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت، نكاح الأخت في عدة الأخت، هل يجوز لها أن يجمع بين الأختين إذا كانت الأخت الثانية في العدة، طلقها وهي في العدة، فهل له أن يتزوج بأختها لأنه قد طلقها لكن لا زالت في العدة؟ إن كانت في عدة رجعية لا يجوز له، فهي لا زالت زوجة. وإن كانت في عدة بينونة كبرى، بينونة كبرى الذي يظهر لا بأس أن يتزوج بأختها لأنها قد بانت منه، ولا يجوز له أن يتزوج بها حتى تنكح زوج غيره، فهي ليست بزوجة وإن كانت في العدة، فهذا هو الصواب. فإن كانت في عدة رجعية فليس له أن يتزوج بأختها ويقول أنا قد طلقت، يقال له انتظر حتى تخرج من العدة تزوج بأختها، لماذا العجلة هذه؟ فهي لا زالت زوجة لك، أختها لا زالت زوجة. لكن إن كانت في عدة كبرى وهي التي تكون في البينونة الكبرى لا بأس بذلك، أو في عدة لا رجعة معها، لا رجعة معها فلا بأس كالملاعنة، وهكذا أيضا كالتي طلقها ثلاثا هذه لا ترجع له، خصوصا الملاعنة لا ترجع لها أبدي. وأما التي يعني في العدة التي هي بانت بها البينونة الكبرى طلقها ثلاثا فإنها ترجع له بعد حين إذا نكحت زوجا غيره، لا بد من هذا، فهذه يجوز أيضا أن تزوج بأختها وإن كانت في العدة. قال: تعلق أبو حنيفة به في تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت والخامسة في عدة الرابعة، والخامسة في عدة الرابعة أيضا لا يجوز له أن يتزوج الخامسة في عدة الرابعة إلا إذا كانت على المعنى الأول، إذا كانت على المعنى الأول ملاعنة أو طلقها ثلاثا فله أن يتزوج بالرابعة، تلك الخامسة خرجت من عهدته وإن كانت في العدة، والخامسة في عدة الرابعة. وقال إن هذا محرم بعموم القرآن، لأنه إن لم يكن جمعا في حل فهو جمع في حبس بحكم من أحكام الفرج، فهو إن لم يكن جمع في حل فهو جمع في حبس، حبسها فليس لها أن تزوج حتى تخرج من العدة، فهي محبوسة له، محبوسة له بسبب العدة منه، فإذا لا يجوز له أن يتزوج وإن كانت في بينونة كبرى، لا يجوز له، فهو عمم رحمه الله تعالى الحكم، والذي يظهر هو التفصيل. فالعلة في منعه يقول وإن كانت في حل فهو جمع في حبس أو قصدي يعني حبست من أجله، قال إن لم يكن جمعا في حل فهو جمع في حبس بحكم من أحكام الفرج، هذا الذي أشرنا إليه أنه معتد من أجله وليس لها أن تزوج حتى تخرج من العدة، وهو إذا تزوج أختها فقد حبس المتزوجة بحكم من أحكام النكاح وهو الحل والوطأ، وقد حبس أختها بحكم من أحكام النكاح وهو استبراء الرحم، كلتاهما محبوسة، هذه محبوسة بحكم من أحكام النكاح والأخرى محبوسة بحكم من أحكام النكاح آخر وهو استبراء الرحم، هذه الأولى التي تزوجها الآن على أختها محبوسة له بحكم من أحكام النكاح وهو الحل والوطأ فهي محبوسة له، والثانية التي طلقها محبوسة له بحكم من أحكام النكاح وهو إيش؟ العدة استبراء الرحم، كلتاهما محبوسة، إذن لا يجوز له أن يجمع بينهما. أبو حنيفة ذكي ولا شك، فهو فقيه مثل هذا، ما يأتي عن واحد ما يفهم، هذا عالم العلماء، لكن هل هذا القول صواب؟ الصحيح هو التفصيل. قال رحمه الله: وهو إذا تزوج أختها فقد حبس المتزوج بحكم من أحكام النكاح وهو الحل والوطأ، وقد حبس أختها بحكم من أحكام النكاح واستبراء الرحم لحفظ النسب، وحرم ذلك بالعموم، وهي من مسائل الخلاف الطيولية. هل عند الطيولية هكذا أو الطبولية؟ طبولية، نعم، تقدم معنا في ما مر معنا أظن في البقرة وفي غيرها أن هذه من مسائل الطبولية، ونسينا إيش الذي قلنا هناك فيما تقدم، كأن غرائب المسائل أو شيء، أو المسائل الجدلية التي يحصل بها الجدل. قال: وهي من مسائل الخلاف الطبولية، وذكرها بكر بن زيد رحمه الله مسائل الطبولية هذه. نعم أحسنت، يطرقها شخص من أجل الشهرة، نعم أحسنت، يخوض فيها لأجل أن يشتهر بها. قال: وهي من المسائل الطبولية، وقد مهدنا القول فيها هنالك، والذي نجتزئ به الآن أن الله سبحانه نهاه عن أن يجمع، وهذا ليس بجمع منه، لأن النكاح اكتسبه والعدة ألزمته، والعدة ألزمته، كيف ألزمتها؟ إيش عندك المخطوطة؟ كيف ألزمتها؟ إيش عندكم يا أخوان؟ والعدة ألزمته، العدة هي التي ألزمتها العدة، انظروا لنا إذا في نسخة غير هذه النسخة، العدة على المرأة ألزمتها العدة هذه أنها تبقى، لأن النكاح اكتسبه والعدة ألزمته، فالجامع ما هي الكلمة، ما هي واضحة لي، فالجامع بينهما هو الله سبحانه بخلقه، وليس للعبد في هذا الجمع كسب، يرجع النهي بالخطاب إليه، فالحاصل أن له الجمع بينه وبين أختها المطلقة إذا بانت منه بينونة كبرى لا بأس، وأما إذا لم تبن منه بينونة كبرى فليس له أن يتزوج بأختها بل ينتظر حتى تخرج من العدة. فعلى هذا له أن يتزوج المطلقة طلاقا أو أن يتزوج أخت المطلقة طلاقا غير رجعيا أو كذلك الملعنة تزوج بأختها ما فيه مانع لأنها لا تحل لها أبدا أبدا الآبدين. إلى هنا.